إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن لم يكن معه هدي فليتحلل وليجعلها عمرة. فقال سراقة بن مالك بن جشعم: يا رسول الله، لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال النبي: للأبد. ثم شبك بين أصابعه قال: بل لأبد الأبد، لأبد الأبد، لأبد الأبد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ووقوفنا الليلة مع هذه اليوم مع هذه الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى المروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآية حولها موضوعات ودروس نتعلمها ونتذاكر بها، دروس نعيش بها في حاضرنا وفي مستقبلنا أيضا حول هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصفا جبل معروف عند الكعبة، والمروة كذلك. وهذه معلومات يعلمها كل مسلم، كل مسلم. للأسف الشديد ظهر حديثا في أيامنا هذه من يشكك في الصفا والمروة، يقول: ليس جبلين، وإنما المقصود بهما الهدي أو البدن أو غير ذلك من المعاني. عجيب جدا، ويشكك وينشر ويكتب، وبعض السذج الجهلاء يقتنعون بهذه الجهالات. فلا تستغرب أخي عندما نؤكد إن الصفا والمروة، الصفا الجبل المعروف والجبل الثاني المروة المعروف، وعدول ما احنا عارفين، انت عارف، وهذا معلوم من الدين بالضرورة عبر أجيال حتى ظهرت هذه الناشئة ونبتت هذه النابتة التي تشكك في كل شيء. صفا جبل معروف والمروة جبل معروف، من شعائر الله. كلمة شعائر يعني علامات الدين. الشعائر هي العلامات، أو هي التي أشعرنا الله بها، يعني أخبرنا الله بها. كل شيء ربنا أخبرنا به أنه من الدين هو من الشعائر، يعني أشعرنا الله به. الصفا ربنا أشعرنا أنها من الدين، والمروة ربنا أشعرنا يعني أخبرنا أنها من الدين. يعني من الدين أن الله يعبد عندها، نعبد الله على جبل الصفا ونعبد الله على جبل المروة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الصفا من شعائر الله، من علامات الدين، مكان يعبد الله عنده. واحد يقول ازاي؟ زي ما قلت لك من شوية، الرسول صلوات ربي وسلامه عليه لما رقى على جبل الصفا كبر الله، ذكر الله، ووحد الله، ودعا لله عز وجل. هذه العبادة. الصفا من شعائر الله ان يتعبد ربنا عليه، والمروة من شعائر الله يعني يتعبد ربنا عليه بإيه؟ بالذكر والتوحيد والدعاء. لما رقى النبي على جبل الصفا ونظر إلى الكعبة كبر الله ووحد الله، يعني قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ودعا طويلا صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رجع إلى هذا الكلام، أعاد العبارات تاني: التكبير والتوحيد، ودعا، ثم رجع إلى هذا الكلام، تكبير والتوحيد، ثم دعا. يبقى الصفا من شعائر الله يعني إيه؟ ان المكان ده من دين الله، من علامات الدين والتدين والإسلام والإيمان، يعبد الله على هذا المكان، ده من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واحد تاني مخبول يقول لك يطوف بهما، لها معنى تاني. ليه ربنا ما قالش يطوف بينهما؟ هي بينهما، هي بهما، عايز يقول بهما له معنى تاني. انت تروح عند الصفا وخلاص يبقى انت طفت بي. يطوف بهما بينهما، عرفنا منين؟ من فعل الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، لما سعى بين الصفا والمروة وقال خذوا عني مناسككم، وقال بين الصفا وبين المروة إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، إن الله كتب عليكم السعي، يعني بين الصفا والمروة. بهما يعني بينهما. يجي اللي يحرف الكلم عن مواضعه. ناس النهاردة بتعبث بالآيات، تعبث بالقرآن. اللي يقول الصفا والمروة مش هم دول، واللي يقول الطواف فيهم مش بينهم، وكل واحد له كلام ولا عبارات. ما هذا؟ ما هذه الجهلات؟ أعداد كبيرة جدا لم تتعلم في بيوت الله، ولم تتعلم لا في مدارس ولا في معاهد ولا في كليات ولا في جامعات. ما تعلموش لا في البيت اتعلموا، ولا في المسجد ولا في المدرسة. أمال يجي عليهم وقت عايز هو يتعامل مع القرآن مباشرة، عايز يقرأ ويفهم بفهمه هو، ويطلب الناس تتبع وينشر. هذا ضال وهذا مضل. هذه الآيات، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لها سبب وأكثر من سبب. لأن الآيات نزلت بترد على عدد من الصحابة، مهاجرين وأنصار، لأن كل مجموعة من الصحابة كان لهم موقف يتعلق بالصفا والمروة. مجموعات من الصحابة، كل مجموعة لها موقف يتعلق بالصفا والمروة، وكلهم غير بعض. نزلت الآيات تحسم هذه الموضوعات. وإليك البيان. أول مجموعة دول مهاجرين، صحابة قرشيين مكيين، جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء سنة 7 بعد الهجرة. وكان سنة 6 النبي راح يعمل عمرة، وقريش صدوه عن البيت، رجعوه فرجع. وجي سنة 7 لقضاء هذه العمرة، وأفسحوا له الطريق، طلعوا بره مكة الكفار، وسعوا المجال للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يخشوا يعملوا عمرة بعد غياب طويل، سنين طويلة، والصحابة في المدينة، هاجروا المدينة. لما دخلوا يعملوا عمرة، بعض المهاجرين عندهم موقف، وبعض الأنصار عندهم موقف يتعلق بالصفا والمروة. بعض المهاجرين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة، قالوا للنبي ازاي هنسعى؟ هو ايه الموضوع؟ في ايه؟ لأن سنة 7 كانت لسه مكة تحت سيطرة الكفار، فتحها الله على المسلمين سنة 8 السنة اللي بعديها. فالمسلمين بيعملوا عمرة سنة 7، يعني ايه؟ يعني حوالين الكعبة في عدد كبير من الأصنام، 360 صنم، وعلى الصفا صنم اسمه إيساف، وعلى المروة صنم آخر اسمه نائلة. إيساف ونائلة. في الجاهلية قبل الإسلام كانت بعض القبائل في قريش تسعى بين إيساف ونائلة، يعني السعي عندهم ما كانش بين الصفا والمروة، لذا كان بين إساف ونائلة، هم ده كان حلهم في الجاهلية. فالصحابة لما دخلوا يعملوا عمرة لسه إساف موجود ولسه نائلة موجود، وهم زمان كانوا بيصحوا بينهم، فقالوا النبي عندنا حرج، عندنا جناح أن نسعى بين الصفا والمروة وإساف في مكانه ونائلة في مكانها، الأصنام على أحوالها. اتهدت امتى الأصنام؟ سنة اللي بعديها، سنة 8 لما فتح الله مكة على المسلمين، سنة 8 كان النبي يحطم الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نحن نتكلم في عمرة القضاء، راحوا الصحابة عند الصفا والمروة ولسه إساف صنم وبيعبد، بيعبدوه، كانوا بيعبدوه، ولسه في بعض الكفار بيعبدوه ويهلون له، يعني رايحين بيتقربون إلى إساف ويتقربون إلى نائلة. فبعض المهاجرين تحرجوا، إزاي ده زمان ده احنا كنا بنعمل كده في الجاهلية، إزاي في الإسلام هنسعى تاني والأصنام موجودة؟ فنزلت الآيات إن السعي ليس بين إساف ونائلة، إنما بين الصفا والمروة، ودول من شعائر الله. شوف الآية أقولها إيه، إن الصفا والمروة من شعائر الله، علامات في الدين عظيمة محترمة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فارتاحوا. يبقى أنا بسعى بين الصفا والمروة مش بين إساف ونائلة، ده من الماضي. فصحابة دي آيات نزلت ترد تجاوب على الصحابة، ومعاهم معاهم في نفس العمرة أنصار أهل المدينة جايين، وهم كمان عندهم موقف من الصفا والمروة لأن ما كانوش بيسعوا قبل كده بين الصفا والمروة. ليه؟ عندهم سبب يتعلق بأيام الجاهلية برضو. كان لأهل المدينة صنم اسمه مناه، مناه، بين المدينة وبين مكة كانوا يهلون له. يعني يهلوا له؟ يعني بيحجوا عشانه. عجيبة دي، لما يقولوا لبيك يقولوا لبيك مناه مش لبيك اللهم، بيهلوا لمناه يعني يحجوا له. ما تستغربش كانوا بيعملوا كده. شوف قبيلة عك، قبيلة يمنية، عك دي قبيلة يمنية، لما كانوا يروحوا يحجوا كل سنة ولهم طقوس، لازم يطلعوا اتنين سود جدا قدام القبيلة يلبوا بالنيابة عن القبيلة، اتنين سود أو مجموعة سود من قبيلة عك. كان يقولوا ايه بقى؟ نحن غرابة عك، الغراب شديد السواد، نحن غرابة عك عك، ويقولوا بقى بقية الكلام، عك إليك عانية، يعني جاية خاضعة، عبادك اليمانية كيما نحج ثانية، لبيك إلهنا هبل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك والشكر لك والكل لك، لبيك إلهنا هبل. ده من اليمن، طالعين من اليمن، من اليمن، كل شوية يقولوا الكلام ده، لبيك إلهنا هبل، نحن غرابة عك عك عك إليك عانية، يعني جاية لك خاشعة وخاضعة. ده من اليمن وطالعين خاضعين لهبل، فين مسافات آلاف الكيلومترات، ويقولوا اللي قدامهم وهم يرددوا لبيك إلهنا هبل، لبيك يحدون الأمل، الحمد لك، استغفر الله، والشكر لك، والكل لك، استغفر الله، ماذا بقي لله؟ فبعضهم راح يحج لمين؟ لهبل. الأنصار كان لهم مناه، بيهلوا لمناه، رايحين يحجوا لمناه، ولما يروحوا يحجوا لمناه يعملوا ايه؟ حمية للصنم، تعلقا بالصنم وحبا للصنم، كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة. ليه؟ علشان الصفا عليه صنم تاني، إله تاني، والمروة عليها إله تاني، إسافنا إله. وأهل المدينة يقول لك لا، إحنا لنا إله تاني اللي هو مناه. طب وبعدين؟ كانوا يتركون السعي بين الصفا والمروة وهم جايين مع النبي مسلمين السنة دي عمرة القضاء، يسعوا بين الصفا والمروة ولا لا؟ السؤال. فيسألوا النبي فتنزل الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لسه يسافنا إلى موجودين بس أنتوا بتسعوا لله. قسم ثالث من الصحابة من تهامة، تهامة كانوا لا يسعون بين الصفا والمروة في الجاهلية، ما فيش سعي. ليه؟ يقول لك لا إساف ولا نائلة ولا مناة ولا حج ولا صفا ولا مروة. وبعدين دخلوا في الإسلام، هيصعب بين الصفا والمروة ولا لا؟ تساؤلات. ما دول مسلمين والكل عنده موضوع يتعلق بالصفا والمروة. قسم رابع من الصحابة، الحمد لله ما لهمش هذه المسائل المتعلقة بالجاهلية، إنما نظروا في القرآن فلو الآيات. الآيات نزلت تأمر بالطواف حول الكعبة وما فيش آيات تقول اسعوا بين الصفا والمروة، فقالوا هنسعى ولا مش هنسعى؟ نسأل النبي صلوات ربي وسلامه عليه. القرآن فيه آيات تأمر بالطواف حول الكعبة وليس فيه أمر بالسعي بين الصفا والمروة. ده حاجة. طب وفي الجاهلية بعض الناس كانت بتسعى وبعضهم لا. اللي بيسعى بيسعى عشان إساف ونائلة، واللي ما بيسعاش عشان عنده صنم تاني، وفي اللي طرق خالص، وفي اللي بيسعى. وبصوا في القرآن لقوا الطواف حول الكعبة فقط، فالصفا والمروة هنسعى بينهم ولا لا؟ أسئلة من هنا ومن هنا ومن هنا. نزلت الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الكل بقى بيسعى بين الصفا والمروة، وأولهم سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه، بقى فيه السعي بين الصفا والمروة، مشعر من مشاعر الله، من شعائر الله. هذا المكان من دين الله، عبادة الله عنده من دين الله، وذكر الله عليه من دين الله عز وجل. هذا المكان صعدت عليه هاجر أم إسماعيل الصفا، كانت تبحث لوليدها عن أنيس أو جليس أو مغيث فلم تجد، فنزلت وهرولت بين الصفا والمروة حتى صعدت على المروة وجعلت تنظر هنا وهناك عن أنيس أو جليس أو مغيث أو غير ذلك فلم تجد، فخلد الله هذا الموقف. ربنا جعل الصفا يبقى من الدين والمروة من الدين والسعي بينهما من الدين. الصفا ذات نفسه بشعيرة، مكان محترم، له حرمة، له حرمة وله مكانة، ولذلك الدعاء عليه من أماكن إجابة الدعاء، من أماكن إجابة الدعاء، لأن هذا المكان له مكانة، له حرمة من شعائر الله. إن بعض الناس لا ينظرون إلى المروة بهذه النظرة، عادي جدا بيروح عند المروة حتى ما بيكلفش خطره يطلع، ده بيروح ويعدي على طول. هذا المكان من الشعائر، النبي حرص على أن يرقى عليه وأن ينظر إلى الكعبة وأن يذكر الله وأن يدعو الله عز وجل 3 مرات في كل شوط. كل مرة يطلع على الصفا يدعي، يذكر الله ويدعو. مكان عظيم جدا. كما ذكرت لك في الجاهلية كان في حرج، كان في مسائل، حتى بين الصفا والمروة في الجاهلية كانت توجد آلهة، أصنام كثيرة، وكان الشيطان يتواجد كثيرا في هذا المكان، مكان كله شرك، ده غير إساف ونائلة في أصنام، في تماثيل، في أوثان، جاهلية شرك بالله عز وجل. الحمد لله كل ضرح بقى في توحيد لله عز وجل، يقال إلا لبما لبيك، الله أكبر ولا إله إلا الله. إنما المسألة الصحابة اللي راحوا أسعى ولا مسعاش، اللي منهم نظر في القرآن ما لقاش، عايز أمر جديد نزل الأمر الجديد، واللي كان لا يترك لا يسعى بين الصفا والمروة أصلا عشان له إله معين، واللي كان يسعى بين الصفا والمروة لا من أجل الصفا والمروة وإنما من أجل إساف ونائلة شرك بالله. الصحابة تحرجوا من أعمال الجاهلية، كنا بنعمل كده في الجاهلية. طب احنا حتى في الإسلام هنسعى بين الصفا والمروة؟ أيوة هتسعوا، ليس من أجل إساف ونائلة، مع أنهما ما زال حاضرين موجودين الاثنين، إنما خلي النية أنك تسعى بين الصفا والمروة وهما من شعائر الله عز وجل، لحد ما يجي يوم يزال. وفعلا جي يوم وتزالوا. إنما الآيات إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. رحم الله أم إسماعيل عليها السلام، خلد الله ذكرها، وصلى الله على نبينا إسماعيل وعلى نبينا محمد وعلى نبينا إبراهيم وعلى الأنبياء والمرسلين. هذه المناسك وهذه الشعائر من دين الله عز وجل. أسأل الله أن يحيينا مسلمين مؤمنين موحدين، للشرك مفارقين وللشرك محاربين، وأسأل الله أن يرزقنا حجة إلى بيته الحرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، حوار ونقاش دار بين عروة بن الزبير بن عوام، وهو من علماء التابعين، وبين خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حول هذه الآية. نقاش حوالين الآية دي، حوار حوالين الآية دي، سؤال وجواب حوالين الآية دي، فهم الآية. قال عروة ابن الزبير لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: أرى أنه لا جناح على من لم يطوف بهما. تاني بيقول لهم من عائشة: الصفا والمروة اللي ما يسعاش بينهم أنا شايف إن معلوش حاجة، يعني يجوز ترك السعي بين الصفا والمروة في الحج والعمر، من حج أو اعتمر لا جناح عليه أن يترك السعي بين الصفا والمروة، لا في حج ولا في عمرة. ده مين اللي بيقول كده؟ عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو عالم من علماء التابعين، بيقول له من عيش أنا شايف إن الموضوع يعني الصفا والمروة يتسابوا، بل معنى كلامه ان الاصل والاساس المنع، محدش يسعى بين الصفا والمروة، ولو حد خالف المجموع وحب يسعى بين الصفا والمروة فلا جناح عليه زي بعضه، معلوش حاجة. الاصل المنع عنده، فهم ان الاصل مفيش صفا ومروة، وان لو واحد مشتاق أو واحد محب أو واحد خالف المجموع كده قال أنا هسعى بين الصفا والمروة، فبيقول ما علوش حاجة، ربنا حب يطمنه يقول له اسعى وما عليكش حاجة، بس الباقي لأ. لأن رفع الجناح ده عن مين؟ عن واحد عمل حاجة غلط. لما حد يعمل حاجة ناسي أو جاهل أو يعني فلتة دوله لا جناح عليك، لا حرج عليك ولا يهمك، ما تخافش ما تزعلش انه عامل حاجة غلط. فالبعض فهم ان السعي بين الصفا والمروة ممنوع، وان لو حد سابه يعلون ويسيبه، ولو حد سعى بين الصفا والمروة يبقى ايه لا جناح عليه، يعني معلوش وزر زي بعضه ما عملش حاجة يعني. فمن عائشة قالت بئس ما قلت، لا غلط الفهم ده اللي انت فهمته، لو كان كذلك لقال الله فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. لو الفهم زي ما انت فهمته كان ربنا قال فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. قالت له انت فهمت غلط، ده السعي بينهم واجب وفرض ربنا كتبه. أمال إيه معنى لا جناح عليه أن يطوف بهما؟ لأن بعض الصحابة حكيت له بقى الأنصار لما تحرجوا بسبب مناة، والمهاجرين لما تحرجوا علشان إساف ونائل، حكيت له سبب نزول هذه الآية فاقتنع خلاص. الشاهد هنا ايه؟ ان اللي يتعامل مع القرآن بعقله من غير ما يعرف سبب النزول يفهم العكس، يفهم غلط. شوف الآية، لان احنا في موسم الحج، والنهاردة اللي بيتعاملوا مع القرآن بعقولهم محتاجين دروس. تقول له اللي احسن منك اتعامل مع القرآن بعقله وغلط وفهم غلط، بس لقى اللي يصحح له راح سأل للأول يطمن قبل ما يتكلم ويزيع. راح لأمنا عائشة قال لها أرأيتي قول الله عز وجل؟ أرى لها الآية، أنا شايف أرى ألا جناح عليه أن يترك السعي بين الصفا والمروة. قالت بئس ما قلت، غلط اللي انت قلته غلط، لو كان كده كان ربنا قال فلا جناح عليه ألا يطوف بهم، مع أن في رواية عند ابن عباس وابن مسعود فلا جناح عليه ألا يطوف بهم. بس قلت له ده لرفع الحرج، ده واجب، بس عشان اللي بيعمل الواجب ما بقاش في قلبه حاجة. اعمل الواجب وانسى الجاهلية، اعمل الواجب اللي عليك الفرض اللي عليك وانسى إساف ونائلة، اعمل الفرض اللي عليك وانسى مناه وانسى هبل وانسى الجاهلية، اعمل الفرض اللي عليك ولا يكن في قلبك حرج، ليس عليك جناح، اطمن وانت بتأدي الفرض مش العكس، مش اطمن وانت سايب الفرض. الموقف ده مهم جدا تاني، لان النهاردة في زي عروة اللي قرأ القرآن وفهم فهم غلط، ودي الآية اهي، الآية معانا، زمنها وأوانها موسمها، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما وهو فرد. فمن تطوع خيرا، يعني من تطوع خيرا يعني طاف شوط زيادة أو جه حج تاني وسعى بين الصفا والمروة تاني في حج تطوع، أو عمل عمرة الفريضة ثم أدى عمرة بعدها تطوعا فسعى بين الصفا والمروة في العمرة التانية تطوعا، فمن تطوع خيرا يعني في حج أو عمرة فإن الله شاكر عليم. يعني تطوع الخير، الفهم ان ما حدش يبص في الآية لوحده بعقله، حتى لو كان عاقل عالم كذا، لازم يطمن يراجع فهمه على فهم السابقين، على فهم السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم وارضهم. لازم يتأكد ان فهمه صحيح قبل ما ينشر على الناس، قبل ما يبلغ الناس، قبل ما يزيع على الناس، لان ممكن يكون فاهم حاجة غلط. عروة كان مسموع، كان عالم، كان متبوع، لو طلع على الناس بالفتوى دي والناس خدوا منه كانش حد يسعى بين الصفا والمروة خلاص. إلا لو واحد كده يخالف الجماعة يروح يسعى، فيقول له معلش ليس عليك جناح زي بعضه، ما تكررهاش تاني. لا، شوف الفهم يتعلق بالآية دي، وده درس لنا للحاضر والمستقبل. شوف زيه بيحصل كتير جدا. سيدنا مسلم ابن يسار ده من من من علماء التابعين، الفقيه نمرة 5 في البصرة في أوانه، في زمن سعيد بن جبير والعلماء الفطاحل الكبار. مسلم ابن يسار فقيه البصرة، عالم البصرة، الزاهد اللي كان بعض الناس يتمنى صلاة مثل صلاة مسلم ابن يسار. في يوم من الأيام قاعد مع سعيد بن جبير، يقول له يا أبا عبد الله حرف في القرآن كيف تقرأه؟ قل لي بتقرأ ازاي؟ والله ما أتيت عليه إلا تمنيت أني لا أقرأ سورته. في جملة في القرآن كل ما جلها أتمنى أن ما أبدأش السورة بتاعتها أبدا. أحدث في قلبي شيء، في حاجة في القرآن، في القرآن تعبان، تعب قلبي جدا. هو عالم. قال وما هذا الحرف؟ إيه الآية دي؟ قال قول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال له أنت فهمها إزاي؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قال أنا فاهم أن الرسل ظنوا أن ربنا اللي كذب عليهم عشان النصر اتأخر. طبعا المعنى ده لا يمكن الرسل يفكروا الفكرة دي أن ربنا اللي كذب عليهم، استغفر الله. قال له لا مش كده. حتى إذا استيأس الرسل من إسلام أقوامهم وظنوا أنهم قد كذبوا، يعني تيقنوا أن أقوامهم كذبوهم مش هيصدقهم تاني أبدا. يبقى مين اللي كذب مين؟ الأقوام كذبوا رسلهم مش ربنا اللي كذب على الرسل. ولها تفسير تاني، مش الرسل اللي تيقنوا أن قومهم كذبوهم، الأقوام ظنوا أن الرسل كذبوا عليهم لما تأخر نزول العذاب، قالوا أنتم بتكذبوا علينا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا يعني أقوامهم أنهم قد كذبوا، الرسل كذبت عليهم، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال له فيه تفسيرين غير التفسير الثالث اللي خطر في بالك. قال له أرحتني أراح الله قلبك، وقام واعتنق. فاهم فهم غلط وبقاله سنين سنين، كل ما يجي عند سورة يوسف يقول يا هعدي على الآية وتاني هفهم إن الرسل شكوا في الله وإن ربنا كذب عليهم. الموضوع ده كان بيتعبه جدا. إزاي هذا لا يليق بالرسل في الدين؟ ما ربنا ما يختارش رسل كده، ده دول أقوى الناس يقينا، عندهم يقين في الله. هو كان فيه ثلاث احتمالات وهو فهم وجه واحد. طب ما دورتش في الجول؟ أحيانا الإنسان ما يجيش في باله تفسير الثاني ولا تفسير الثالث، هو تفسير واحد خطر في باله وخلاص وخلاص. لما يسأل عنه، لما يسأل عنه يعرف الصواب يرتاح. كتير من الملحدين قروا القرآن لوحديهم وفهموا غلط وتعبوا من فهمهم للقرآن فألحدوا. كثير من الملحدين تعاملوا مع القرآن مباشرة أو تعاملوا مع السنة مباشرة وفهموا أفهام خاطئة، تعبوا منها. إيه الملجأ؟ إيه الراحة؟ راحوا للإلحاد عشان يريح نفسه، عشان يريح نفسه. وانت لو سألت العالم، وانت لو سألت الراسخ، وانت لو لجأت لكتب العلم اللي دخلنا في الموضوع ده، ايه الصفا والمروة، لما سيدنا عروة ابن الزبير فهم ان هي مش واجبة، مع ان النبي قال خذوا عني مناسككم، مع ان النبي سعى بين الصفا والمروة، مع ان النبي هو بيسعى قال ان الله كتب عليكم السعي فاسعوا، بس يروح الحاجات دي ويجي تفسير الآية القرآن. الجماعة القرآنيين اليومين دول يقول لك القرآن القرآن، أتعامل مع القرآن، أنا بفهم من ربنا منزل القرآن لمين؟ للناس بتفهم، ويروح جاي فاهم فهم غلط. واحد من الحفاظ كان حافظ القرآن وبيحفظ القرآن وبيعرف كتب العلم ومرت عليه آية، إيه الآية دي؟ قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هو فهم ان حتى ربنا حيفنى، ذات الله حتفنى، اللي حيفضل وجه الله فقط. تاني، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ان ربنا له ذات هي كمان حتفنى، وايه اللي حيفضل؟ وجه الله. وقعد تعبان من التصور ده، هو قعد تعبان ازاي، هو ده التخيل اللي بيجي في دماغه، لحد ما قرا وسأل وتعلم ان في حاجة اسلوب ذكر الجزء وإرادة الكل. يعني لما ربنا يتكلم عن وجهه الكريم هو يريد ذاته مش الوجه بس. والقرآن مليان امثلة، هديك مثال واحد عشان ما تقولش عليك. ربنا يقول في القرآن وجوه يومئذ خاشعة عاملة، عاملة ايه؟ ناصبة. هي هو الوجه اللي بينصب ولا الجسم؟ تاني، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، هو اللي بينصب الوجه ولا الجسم اللي بيناله النصب؟ الجسم كله، الرجلين وغير الرجل. امال ايه الوجه؟ ده جزء يراد به الكل. وجوه يومئذ خاشعة، أصحابها كلهم، عاملة ناصبة، كل الجسم يذكر الجزء ويراد الكل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، يعني ربك ذو الجلال والإكرام. المقصود إيه؟ إن حد يروح جاي قاري القرآن ويفهم فهم غلط ويسكت، هذا سكت بس استمر في التحفيظ والقرآن في اللي بيقرأ ويفهم غلط ويروح يلحد، أو يقول لك أنا من القرآنيين ويطلع أحكام جديدة ويلغي الأحكام القديمة، يقول على الحلال حرام، يقول على المباح ممنوع، بيقلب الدين لأنه فهم غلط. تعامل مع القرآن مباشرة، لا سأل زي عروة ما سأل عائشة، ولا مسلم بن يسلم ما سأل سعيد بن جبير وغيره، ولا رجع للعلماء ولا أرى، إنما طلع بمفاهيم جديدة تغير الدين. النهاردة عايزين يغيروا الصفا والمروة، وعايزين يغيروا الرجم في منى، وعايزين يغيروا حتى أشهر الحج. يقول لك ليه الزحمة؟ ما توزعوا الحج طول السنة، كل بلد تاخد حجاجها ويروحوا، يقفوا في يوم معين على جبل عرفات، وقبل منه يقفوا فين، وبعد منه، ويوزعوا الحج كل بلد تاخد حجاجها 5-6 أيام في السنة. ليه الزحام؟ ده ربنا قال الحج وأشهر المعلومات. قال وماله؟ عارف العبث، الفكرة لما تبتدي تطرح وبعض الناس يستقبلوها أو يستحسنوها أو يستحسنوها أو يطلبوا فيها، ويبقى رأي عام ويبقى تيار ويبقى له مناصرين، في عبث، في عبث. الناس النهاردة كل واحد بقى من حقه عايز يقرأ القرآن ويفهم القرآن ويطلع أحكام وتشريعات وتوجيهات ويستحسن عقله وتفكيره ويسفه الآخرين. ده دين النهاردة بيعبث به من طوائف كثيرة جدا، معظمهم جهال، كلهم جهال، وفيكم سماعون لهم، بقى في عبث. لذلك واحنا بنتكلم عن الصفا والمروه، شوف الجاهليه كانت ايه، ليه الايه دي نزلت، نفهمها، نفهم سبب النزول. هذا قران، هذا دين، هذا علم، نفهم الايه دي نزلت في حق مين، وكانوا عدد وكل واحد غير التاني، وحسمت الموضوعات، وتعدي سنين ويجي سيدنا عروه يفهم منها فهم غلط ويتصحح له، وهيفضل الموضوع كده الى يوم القيامه. الدرس، الدرس اللي فهم حاجه يراجع فهمه، يراجع فهمه على فهم السابقين الذين عاصروا التنزيل وعاصروا الوحي وفهموا المسائل فهما صحيحا. عروه بن الزبير ممكن يفهم غلط، مسلم بن يسار فقيه الكوفه فهم ايه غلط، كلنا ممكن، بس نرجع للعالم يريحنا. زي ما قال مسلم: أراح الله قلبك كما أرحتني. كنت تعبان، كنت فاهم غلط، ربنا ريح بالك وريح قلبك كده. إنما الملحد لا عايز يسمع منك ولا مني ولا من فلان، هو عايز يلحد. والعقلاني يقول لك: أنت يعني أنت بس اللي هتتكلم في الدين، ما أنا من حق أتكلم في الدين، وأنت بس اللي بتفهم، ما أنا برضو بعرف أفهم، ويقعد يجادل علشان يطلع بفهم غلط. أحوال هذه مواقف تتعلق بقول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أسأل الله أن يجعلنا ممن يعظمون حرماته، أسأل الله أن يجعلنا ممن يقفون عند حدوده، أسأل الله أن يرزقنا فهما صحيحا سليما لكتابه العزيز، أسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا مرفقا، وارزقنا حج بيتك الحرام مرات ومرات، وارزقنا العمرة إلى بيتك الحرام مرات ومرات، واجعلنا على ملة نبيك إبراهيم وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى سبيل السابقين والمؤمنين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.